شبكة سما الإنشادية تقدم. وين أنت يا حمدان؟ أمك تناديك وراك ما تسمع شكايا وندايا. يا مسندي قلبي على الدوم يطريك، ما غبت عن عيني وطيفك سمايا. هذه ثلاث سنين والعين تبكي، تبكي ما شفت زونك زايرني يا غنايا. تذكر حياتي يوم اشيلك وداريك ولا عبك دايم تمشي ورايا. ترقد على صوتي وحضني يدفيك، ما غيرك أحد ساكن في حشايا. واليوم رضت أسهر بقربك وداريك، ما ذوق طعم النوم صبح ومسايا. لكن خسارة بعتني اليوم وشفيك، واخلصت لزوجة ولا لي شقايا. أنا أدري إنها قاسية ما تخليك، قالت عجوزك ما أبيها معايا. خليتني وسط المصحة وأنا أرجيك، هذا جزى المعروف وهذا جزايا. يا ليتني خدمت بين يديك، مشان أشوفك كل يوم برضايا. مشكور يا ولدي وتشكر مساعيك، وادعي لك الله دايما بالهدايا. حمدان يا حمدان أمك توصيك، أخاف ما تلحق تشوف الوصايا. وإن مت لا تبخل علي بدعاويك، واطلب لي الغفران وهذا رجايا.